لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قضية الذكر من أهم أصول التهذيب وإصلاح النفس والتزكية. قد أمر الله عز وجل بذكره ذكرا كثيرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أجعل الله عز وجل عاقبة الذكر ذكرا كثيرا والتسبيح بكرة وأصيلا أن يصلي الله عز وجل على عباده، أن يثني عليهم ويذكرهم في الملأ الأعلى ويغفر لهم سبحانه وتعالى. وأجعل الملائكة تصلي عليهم، تثني عليهم، تحمدهم وتستغفر لهم، ويترتب على ذلك رؤية الأمور على حقائقها، أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أن يرى الحياة الدنيا كما هي عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم أمر الآخرة، وأن يرى الحق حقا ويتبعه، وأن يرى الباطل باطلا ويجتنبه، ويرى حقائق الإيمان كلها من معرفة الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومشاهدة أفعاله وآثارها في الكون، فهو يعلم ذلك ويشهد قلبه به ويرى بعينه ويسمع بأذنه آثار هذه الأفعال. وقليل من الناس من يفهم ذلك، بل أكثرهم يرى واقع الحياة هو ما يشهده فقط، ويغفل عن أن الله عز وجل يدبر الأمر. فهذه ظلمات الجهل والظلم. فإذا كان الإنسان في النور بدلا من الظلمات، رأى وراء كل شيء يراه في الوجود تدبير الله عز وجل، وفعلا من أفعاله، وحكمة من حكمه. الناس يرون مثلا رجلا غنيا ورجلا فقيرا، فينصرف ذهنهم إلى كيف يعيش هذا في القصور، الطعام والشراب واللباس والمركب، وكيف قد ضاقت الأمور على هذا، دون أن يستحضر أن الله هو أغنى وأقنى، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الملك، وأنه سبحانه وتعالى أعطى هذا، أقناه، جعله يقتني، وأفقر هذا بحكمته سبحانه وتعالى. لينظر الناس أن الفقر والغنى ليس بجهدهم ولا بسعيهم، وإنما هو بتدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته البالغة. وكم من أناس لم ينالوا حظا في التعليم مثلا والشهادات العالية التي تهيئ لصاحبها أنواع الأعمال، وربما أحدهم لا يقرأ ولا يكتب وعنده ملايين بل مليارات. لا نعني بذلك أننا نزهد في العلم الدنيوي، وإنما نقصد أن نشاهد تدبير الله عز وجل، فهذا من النور، بخلاف من يكون في الظلمات لا يرى الأمور على ما هي عليه. فلان ولد، فلان مات، هذا يحدث في العالم كله، ومع ذلك فأكثر الناس أكثر البشر لا يتعظون من هذه الآية، لأنهم في الظلمات، لأنهم إنما يشاهدون من الموت والحياة الحضور والغياب، ولا يشاهدون قدرة الله وملكه والنهاية الحتمية للإنسان. فمشاهدة هذه الأمور هي من النور، ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بهذا الأمر، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، وهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فمشاهدة ذلك نور يكون في قلب الإنسان. ما سبب ذلك؟ الذكر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لأن الذكر يستجلب صلاة الرب سبحانه وتعالى على عباده وصلاة ملائكته، فيخرجون بذلك من الظلمات إلى النور، ويتعظون ويفهمون ما لم يكونوا يفهموه قبل ذلك لولا أن الله من عليهم بالنور. وكذلك مشاهدة أمر الآخرة وقربها وقرب زوال الدنيا، ومشاهدة ما يكون فيها من الأهوال في يوم القيامة من حشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ثم اجتماعهم في شدة حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل، ثم تطاير الكتب، ثم تميز الناس بين مؤمن وكافر ومنافق، ولتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة بعد ذلك فيها منافقوها، فيميز الله عز وجل بينهم وبينهم حين يأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. وكذلك المرور على الصراط، وكذلك حال أهل الجنة وحال أهل النار، وكذا ذكر الشفاعة. يكثر العبد من ذكر ذلك، يشاهده كأنه يراه. وكذلك كل ما يحير البشر كقضية القضاء والقدر والشرع والعلاقة بينها، إن احتياج الإنسان إلى النور ليعرف الحق في هذه المسائل، فضلا حاجته ضرورية فضلا عن غيرها من المسائل كمسائل الفروع، فالناس يختلفون كل يوم، سوف تجد من يختلفون في الغناء والموسيقى وأنواع التعاملات بين ما يكون ربا وبين ما يكون غرر وميسر وبين ما يكون حلالا، وأنواع الأعمال يختلف الناس في أمور العمل أكثر مما يختلفون في العقائد، وكلا النوعين يحتاج الإنسان فيه إلى النور. فالذكر بداية الطريق، لأن بالذكر يصلي الله عز وجل علينا، وهو سبحانه وتعالى يأمر ملائكته بذلك، وبهذا الثناء من الله والرحمة والمغفرة ودعاء الملائكة يفتح للقلب عيون يرى بها النور الذي لم يكن يراه قبل ذلك، الذي كان لا يشعر به كما ترون أكثر الناس، يمرض هذا يشفى أو يموت، كل ذلك بعلم وحكمة وقدرة وقهر وعزة ورحمة سبحانه وتعالى، عزيز رحيم، كل ذلك من النور أن يشاهد الإنسان ذلك. ومن العمى ومن الظلمات أن لا يفهم هذه الأحداث. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فهي الرحمة الخاصة بالدين، الرحمة التي يرحم الله بها عباده المؤمنين بأن يوفقهم لطاعته والعمل بدينه، فهي رحمة خاصة. أخص من الرحمة العامة التي بها يتنفسون ويأكلون ويشربون وينزل المطر لهم من السماء وعذبا فراتا يجري في الأنهار أو يكون في العيون ثم يخرج الله من هذه العيون الماء وسائر أصناف ما يشربون. الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بذكره سبحانه وتعالى بالإيمان به، يرحمهم بالصلاة، يرحمهم بالزكاة، يرحمهم بالصيام، يرحمهم بالقيام، يرحمهم سبحانه وتعالى بأنواع الرحمات الدينية التي لا نظير لها، أضعاف الرحمة بالأمور الدنيوية التي بها يعيشون، التي بدونها لا تستمر حياتهم. وهذه الرحمة العامة للمؤمن والكافر، فالكل يرزق والكل عنده سمع وبصر وقدرة على الحركة والتفكر والعقل وتدبير أمر معاشه. هكذا كل البشر يحسنون العمل إلا من أصيب منهم بمرض أو نحو ذلك قلة، لكن أكثرهم وعامتهم يحسنون العمل ويحسنون التفكير فيه ويحسنون حساب الأموال ومعرفة كيف يثمرونها وهكذا. لكن الرحمة بالدين، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة بالإيمان والإسلام والإحسان والقرآن، وبفضل الله عز وجل على المؤمن بذلك. هذه الرحمة الخاصة منبعها وأصلها الذكر، وقد قال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فما تتضمنه الصلاة من الذكر أعظم وأكبر مما يترتب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا بمنزلة الدواء، لأنه علاج للمرض. ولكن هل ترون أن الدواء يغني عن الغذاء؟ ولذلك كان ذكر الله عز وجل الذي في الصلاة أكبر، لأن الغذاء أهم من الدواء. إذا تغذى الإنسان استطاع أن يقاوم الأمراض، ربما دون دواء أو بدواء خفيف، أو أن الغذاء يتضمن أحيانا كثيرة دواء. فالله جمع لنا ما نداوي به أمراضنا ونتخلى عما يضرنا، وشرع لنا من الغذاء الروحي ما نتحلى به، ما نكتسب به أنواع عبادات القلب. ولذلك الذكر باب عظيم الأهمية، أعظمه الصلاة، كما قال الله عز وجل لموسى وأقم الصلاة لذكري، وهي لكل المؤمنين، كما قال سبحانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلوات الخمس التي هي تفسير قوله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه تفسيرها الصلوات الخمس كما هو عند عامة أهل العلم، وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، وجاء تائبا مستغفرا يطلب إقامة الحد عليه، لأنه لا يدري أن هذه ليس فيها حد مقدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم. ف فتلا عليه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال هي لي خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة أو للمسلمين عامة. الغرض المقصود أن الصلاة ذكرى للذاكرين، لكن فعلا قد تكون صلواتنا قد شغلنا فيها، والإنسان لو حسب قدر الخواطر التي تخطر له في صلاته لأدرك أن نصيبه منها قليل، لأنه يذكره الشيطان اذكر كذا اذكر كذا، الشغل فيه كذا، المشكلة الفلانية، الحاجة الفلانية هنعمل فيها ايه، يعني العيال، الاهل، الاصدقاء، يقعد الانسان يفكر في اشياء كثيرة جدا، فاحتاج ذلك الى نوع من التعويض والتذكير المستمر. ولذا كان من اهم الامور الاذكار الموظفة، اي الاذكار التي جعلت في اوقات معينة، فانها جبر للنقص لو انتفعنا بها كما ينبغي، جبر لنقص ذكر الله في الصلاة التي هي اعظم انواع الذكر. فوجود يعني الأذكار الموظفة في الصباح والمساء والنوم وعند الدخول للبيت وعند الخروج منه وعند رؤية نزول المطر وعند هبوب الريح وعند لبس ثوب جديد وعند الخروج من المنزل، عند الدخول من المنزل، عند الأكل، عند النهاية من الأكل، عند الشرب، عند النهاية من الشرب. يعني الإنسان شرعت لنا بفضل الله عز وجل ما تسمو به أرواحنا، شرعت لنا الأذكار التي تجعلنا نتذكر دائما. لكن المشكلة في الحقيقة أن معظم من يقرأ الأذكار يؤديها دون تدبر لها، يؤديها وقلبه غافل عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، فنسأل الله المغفرة. فهذا الدعاء والذكر يسمى دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ومع ذلك كما ذكرنا يكثر أداء هذه الأذكار بغير حضور، فلذلك يضعف أثرها في التزكية. ولا شك أنها خير من السكوت، ولكن حتى تثمر ثمرتها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله عز وجل قبل ذلك في كتابه، فلا بد أن تكون بدرجة من الحضور حتى يستفيد الإنسان من المعاني العظيمة التي تضمنتها الأذكار، تحيي القلب وتطهر الروح وتزكي النفس. ونحن سنقرأ من يعني كتاب رياض الصالحين، نبدأ بأذكار الصباح والمساء، وذلك أن هذا الكتاب متأثر ومتوفر في معظم البيوت. قال رحمه الله باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا انكسارا وتذللا لله عز وجل، وخيفة خوفا، ودون الجهر من القول، فلا يعلي صوته بالذكر ولا يكتمه حتى لا ينطق بالحروف، فكلمة قال من يقول قولوا تقتضي بلا شك خروج كلمات من اللسان والشفتين وتحريك اللسان بذلك، كما ذكرنا قال الله ودون الجهر، لم يقل سرا وإنما بين، لأن ذلك هو أعون على التدبر. إذا كان الإنسان يسمع نفسه هذه الأذكار فهذا الذي يعينه على تدبرها. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، هذا هو الشاهد من الآية، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، ولذا أفضل الأوقات لهذه الأذكار بعد الصبح بعد طلوع الفجر إلى الشروق، وبعد العصر إلى الغروب بعد أن يحضر الوقت. هل يجزئ أن نقول الأذكار في الصباح والمساء قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العصر؟ نقول إذا كان الوقت قد دخل صح ذلك، وإن كان الأفضل كما ذكرنا بعد الصبح وبعد العصر. قال تعالى ولا تكن من الغافلين، نذكر أن الوقت بعد غروب الشمس وبعد طلوعها أيضا وقت للذكر، لأن ذلك يسمى غدوة ويسمى مساء، وكثير من الأذكار ذكر فيها لفظ المساء، فمن فاتته في وقتها الفاضل فلا تفوته بعدها، بل بعض العلماء يذكر أنه إلى نصف الليل، والبعض يسمى مساء، والبعض يقول إلى طلوع الفجر يسمى مساء. والنهار والإصباح يسمى كذلك صباحا وغدوة إلى أن تنتصف، إلى أن ينتصف النهار عند الظهر، فمن فاتته فلا يضيعها ولا يتركها. وهذا الأدب في المحافظة على ما يريد الإنسان أو ما تعود عليه الإنسان من الطاعة بحيث يقضيه إذا فات، علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ورده أو شيء منه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا دلنا على فضل ذلك، فضل أن يتابع الإنسان هذا الأمر، أنه يدرك ما فاته، كما قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلهذا نقول أن الإنسان ينبغي أن يستدرك ما يفوته ولا يهمل نفسه فيكون من سقط المتاع، ولا يستيقظ قلبه إذا ترك أوراده وأذكاره نام قلبه وربما مات، فإذا واظب استيقظ قلبه. نسأل الله أن يمن علينا بيقظة قلوبنا. قال ولا تكن من الغافلين، نهانا سبحانه وتعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم أن نغفل فنترك الذكر بالكلية، أو نغفل فلا تحضر قلوبنا عند الذكر. يعني كأن معنى ولا تكن من الغافلين بترك ذكر ربك بالغدو والأصال، إذا تركت ذلك كنت من الغافلين، أو لا تكن من الغافلين حين تؤدي الأذكار بأن يكون ذلك بغفلة وعدم حضور قلب. ولا شك أن كلا المعنيين مهم ولا مانع من صحتهما معا. فإن الإنسان إذا ترك الأذكار بالكلية وإن كان ذلك الواجب منه هو الصلوات، لأن الله قال ذلك ذكرى للذاكرين، لكن كما ذكرنا إنما شرع يعني استكمال النقص في صلواتنا بالأذكار. فالغفلة مراتب، فمن ترك الصلاة الواجبة هو أشد الغافلين، ومن ترك الأذكار الموظفة في الصباح والمساء بالكلية كان من الغافلين بدرجة أقل. والذي قال الأذكار لكنه غافل عن استحضار معانيها غفلة أقل مما قبلها. فلذلك لابد أن نستحضر القلب وأن نجتهد في تدبر معاني الأذكار. ولذا نشرع إن شاء الله في بيان معاني المشهور منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.